باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. وبه إليه قال حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زواري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا أيضا من علام النبوة، إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض أي جمعها حتى شاهدت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها ملك أمتي وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هذا يعني يدل فتح قيصر وفتح فارس. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا أهلكها بسنة عامة، سنة عامة الذي أهلك جميع أهل الأرض، هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط السنة الجد على أمتي. قال وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي من اليهود والنصارى ونحوهم ويستبيح بيضتهم. وهذا التسليط معناه في زمان مختلفة ربما يكون العدو أحيانا غالبا لكن لا يصل إلى أن يستبيح بيضتهم ويزيل الإسلام من الأرض، لا هذا ما يكون، يستبيح بيضتهم أي بيضة الإسلام، هذا لن يكون إلى يوم القيامة. وأما أن يغلب في بعض الأحيان العدو هذا واقع ولكنه خفيف، في بعض الجهة يحصل وفي بعض الجهة يكون أمن وهكذا. فيقول الله سبحانه وتعالى قال وقال لي وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، ما في جد عام وإنما في بعض الأحيان في بعض المناطق يكون قحط في بعضها خصم، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيع بيضتهم، يستبيع بيضتهم هذا هو معاذ الشاعر يستبيع بيضتهم. وأما غلبة العدو يحصل في حين بعد حين. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، من بأقطار الأرض كلهم لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يستبيحوا بيضة الإسلام. قال أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا، هذا هو الواقع. المسلمون فيما بين أنفسهم يتقاتلون ويهلك بعضهم بعضا ويسفي بعضهم بعضا، هذا هو الواقع. أما العدو فلا أثر له إلى يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.